وقدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة